أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني فيه انقسام العلة. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. فالعلة التامة هي التي تشتمل تنطوي على جميع ما يتوقف عليه المعلول بحيث لا يبقى له معها، يعني يبقى للمعلول مع العلة إلا أن يتحقق. والعلة الناقصة لا، والعلة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلول في تحققه لا على جميع ما يتوقف عليه. انتبه لي القاعدة، أن العبارة إشارة إلى هذه القاعدة. تفضل تكتب بالقلم معلش. تمام. هذا الله المستعان. العلاقة بين العلة التامة ومعلولها علاقة تلازمية، عكسا وطردا، طردا وعكسا، يعني ذهابا وإيابا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العلاقة بين العلة ومعلولها علاقة تلازم ذهابا وإيابا؟ بمعنى أن العلة التامة إذا تحققت ضرورة يتحقق المعنى. لماذا؟ لأن النصاب وصل إلى أعلاه الأوجه، والمقصود بالنصاب هنا كل ما يدخل في تحقق المعنى. هذا من ناحية العلة. من ناحية المعلول كذلك، إذا تحقق المعلول فهو بالضرورة تلازمه وعلته التامة. نعم، لأن المعلول ما هو إلا تنزل العلة، فمع فرض وجود المعلول حتما العلة تكون موجودة، لأن المعلول شأن للعلة. هذا بالنسبة إلى العلة التامة والمعلول. فالعلة التامة تولد المعلول قطعا وضرورة، وإذا تحقق المعلول لا يولد العلة، لأنه في الدرجة الثانية يكفي عن تحقق العلة الربا السابقة. طبعا العلة هنا العلة التامة، هذه القاعدة، تلازم بين العلة التامة والمعلول ذهابا وإيابا من ناحية العلة ومن ناحية العلة. أي أن العلة التامة إذا تحققت في دار الوجود يلازمها المعلول، يعني لا ينفك عنها. والمعلول كذلك إذا تحقق يلازم العلة قطعا. هنا التلازم بمعنى عدم الانفكاك، ليس التلازم الوجودي. التلازم الوجودي قطعا، في التلازم الوجودي والتلازم الذهني. عدم الانفكاك يعني التلازم الوجودي فقط من طرف العلة وليس من طرف المعلول. المعلول لا يعطي الوجوب للعلة، لا يقيم عليها الوجود. نعم، أما الكلام المنطقي أقول العلة التامة تلازم المعلول منطقيا، يعني لا ترتفعها، والمعلول كذلك يلازمها يعني لا يرتفع عنها. فيمكن تقريب المسألة منطقيا ووجوديا، وجوديا تلازم فقط من ناحية العلة، يعني العلة تحقق مع التلازم الوجودي من العلة المعلول. أما المعلول فيكشف فقط. أما إذا قلت تلازم المنطق يعني عدم الانفكاك، نعم العلة لا تنفك عن معلولها ومعلولها لا ينفك عنها، هذا بالنسبة إلى العلة التامة والعامة. أما بالنسبة إلى العلة الناقصة فلا، العلة الناقصة بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى معلولها، بنحو الاقتضاء يعني إذا انضم إليها شيء وتحققت العلة التامة فتحققت المعلومة. إذن بنحو الاقتضاء وليس بنحو العلة التامة. هذا من ناحية العلة الناقصة بالنسبة إلى المعلول لا تحققه، تحققه بالاقتضاء يعني بالقوة. إذا انضافت إليها أمور أخرى تحقق المعلول، وإلا أما إذا تحقق المعلول بالنسبة إلى العلة الناقصة فبالضرورة العلة الناقصة موجودة، موجودة أي في ضمن العلة التامة. إذا العلة الناقصة لا تؤمن المعلول، تؤمنه بنحو الاقتضاء إذا انضم إليها أمور. كما مثلا بالنسبة للاحتراف، احتراف مثلا تحقق ورقة ليس بنحو العلة التامة، إذا كانت ورقة مبلولة نحو الاقتضاء، إذا جفت الورقة تحقق. أما المعلول لا، إذا الورقة احترقت تكشف بالضرورة أن العلة الناقصة موجودة في البيت، لأن يعني العلة التامة متحققة، فالعلة الناقصة تتحقق في ظنها. هذه قاعدة فلسفية يجب أن تعلم بها جيدا. إذا التلازم المنطقي في العلة التامة والمعلول تلازم تبادلي، أما في العلة الناقصة لا، لأن العلة الناقصة لا تحقق المعلول. يقول في انقسامات العلة تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. القسمة ما هي؟ القسمة هي تجزئة المعنى إلى جزئياته وإلى أجزائه وإلى أقسامه، وهذه القسمة عملية ذهنية. إذا تستطيع أن تعرف القسمة هكذا عملية ذهنية، تشقق العام إلى معنى العام إلى أجزائه أو جزئياته. مثلا تقول الماء متكون من أكسجين وهيدروجين، هذا أجزاء. ماذا تقول الإنسان إما ذكر أنثى، هذه جزئية. خب إذا القسمة عملية ذهنية، وإذا كانت عملية ذهنية فهذه العملية يعني عملية ذهنية قد تكون فلسفية، قد تكون كلامية، قد تكون فقهية، يعني الدائرة التي تنتمي إليها، لكن حيثية القسمة فيها مفهوم منطقي. واحد نعم، فمن قال أن القضايا المنطقية لا تصور كما نستطيع أن نقول كل قسمة لها ملك، كل قسمة لها ملك، قضية منطقية ما قضية منطقية، وبالتالي كل ما صدق عليه أنه عملية ذهنية تشقق المعنى إلى جزئياته فحتما يندرج تحتها عنوان القسمة فله ملاك ولا فله ملاك. هذه العملية هنا عملية ذهنية تنتمي إلى أي حق؟ حق الفلسفي. تندرج تحتها عنوان العام منطقي فتحتاج إلى ملاك. ما هو العنوان العام؟ قسمة، فتحتاج إلى ملاك. إذا قضية منطقية صورناها أم لا؟ صورناها بالكل، صحيح أم لا؟ نعم. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، يعني العلة اللي هو المعنى تشقق إلى جزئياته، يتشقق إلى علة ما وعلة ناقصة. ما معنى يتشقق؟ يعني يتجلى بقيد قسم ويتجلى بقيد آخر في قسم، ويحتاج إلى ملة القسمة. ملة القسمة هنا تقول باعتبار تحقق المعلول وعدم تحقق المعلول، أو الكفاية، كفاية النصاب، تمام النصاب أو عدم تمام النصاب. جيد. ثم تأتي الأقسام. العلة تتجلى أول ما تتجلى وفقا للملة، إذا تم النصاب ماذا تكون؟ علة. لاحظ؟ علة. قد تقول شيخ العزيز أنت فقط تزوق العبارات، ولا هذه المطالب كلها موجودة عند الأساتذة الآخرين. ما قلنا أنا لا أنكر ذلك، موجودة، ولكن تشقيقها وبيانها ببيانات واضحة وجميلة وعميقة أفضل أم لا؟ أفضل أم لا؟ يعني أنت ماذا يخسر الأستاذ في هذه العبارة تنقسم العلة إلى تم ونقص؟ الله سيعرض على مفهوم القسم المنطقي، يوضح لدى الطالب، يعمقه لدى الطالب، ثم يطبق في بس. بالعكس يكون أجل فاهمنا؟ نعم، حتى الطالب يعرف أن القسمة في أي فضاء، وأن هذه ليست قسمة، هذه مصادر القسمة، يعني تندرج تحت هذا العنوان المنطقي. نعم، تنقسم بالعلة في أي فضاء؟ في فضاء ثلاثة. وضعنا إذا المنطق هو حيثيات لعمليات ذهنية. وإذا كان حيثيات لعمليات ذهنية متعددة، إذا استعلاء يعني حيثيات، يعني استعلاء المفاهيم ثانية. واضح الآن؟ إذا كل عمليات ذهنية تريد أن تشقق الأقسام يجب أن تخضع لضابطات منطقية يدرسها المنطق. له علاقة بالفلسفة؟ لا. المنطق لا ينظر إلى هذه القسمة، قسمة العلة إذا كان المنطق لا تهم، يهم ذلك المعيار الذي تخضع له هذه العملية الذهنية الفلسفية. وقد تكون عملية فقهية، قد تكون عملية كلامية، لا يهمه المنطق. المنطق يعطيك تلك الضابطة التي تخضع لها تلك العمليات الذهنية. نعم. وتصور بالقلب، تصور كل قسمة لها ملاك، يعني كل عملية ذهنية اندرجت تحت عنوان القسمة بالضرورة تتصل بالملاك أو لا لها ملاك. هنا الملاك العلة تمام النصاب أم لا؟ فالعلة تمام هي التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول، إذا كانت مركبة طبعا. نعم، إذا لم تكن مركبة بسيطة، هي في ذاتها ببساطتها مشتملة على جميع الكمالات التي تحقق المعلوم، كالذات المقدسة بالنسبة إلى العقل الأول صادر. جيد، إذا امتلكت جميع النصاب، وصلت إلى جميع النصاب، ماذا يتوقف؟ يقول بحيث لا يبقى للمعلول مع العلة بهذه الوصف، بهذا الوصف تمام النصاب، إلا أن يتحقق. تعبير مجازي جميل، يعني المعلول جالس ينتظر، وإذا وصلت العلة إلى نصابها يستقر في مرتبة وجودية. تعبير مجازي رائع جميل. لاحظت؟ لماذا؟ لماذا السيد يقول لا يبقى للمعلول مع العلة التامة إلا أن يتحقق؟ لأن الوهبة لا تفهم إلا هكذا. القرآن الكريم نزل هذا. الوهمة تعاملة. تخيل مثلا شيء العلماء يأتي ويبين لك المسألة أن المعلول يتحقق ولا تصور به سابق على المعلول، صعب تفهمها، يصور لك المعلول سيال ينتظر نصف العلة، ثم إذا وصلت العلة إلى تمام النصف استقر في مرتبة وجودية. إذا استقر في مرتبة وجودية قبل المرتبة الوجودية كان في الوهم، يعني ما معنى في الوهم؟ ليس في الذهن، يعني فرض الوهم، تتخيله، تجعله مصداقا خارجيا بالفرض والخرافات، ثم إذا تم النصاب جاء الفيض استقر في مرتبة، بحيث لا يبقى للمعمود معلول الذي ينتظر وهميما مع معاد تمنصا إلا أن يستقر في دار الوجود، إلا أن يتعقل أن يستقر، يعني يأخذ مرتبته الوجودية. واضح الآن؟ هذه العلة التامة. والعلة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلوم بعضها، يعني النصر غيرها في تحققه، لا على جميع، لا على جميع النصر. بطرون بروسل له هفوة علمية عجيبة. بطرون بروسل فيلسوف كبير بريطاني، فالفكر الغربي مع الأسف من زمان ذكر تحليلات وجودية ضعيفة، تحليلات فهمية قوية، تحليلات وجودية ضعيفة، كما نحن عندنا تحليلات وجودية قوية، تحليلات فهمية لا أقول ضعيفة، ولكن ليست في مستوى التحليلات الوجودية. نعم، ولهذا لا تجد كتاب من بداية الفضاض أو الكلب إلى يومنا هذا في نظرية المادة، تجد أعطيني كتابا لعلمائنا في نظرية المادة. أنا ما عندنا فقط رسالة ما قال في أصول الفلسفة في العلامة ومحشيها تعلق عليه شيخ القرآن. بعد سيد العلامة اضطروا أن يكتبوا، مثلا شيخ مصطح كتب، الشيخ الطهري أوقف لهم محاضرات صغيرة معي. لماذا؟ لأن التركيز كله على الوجود، فلسفتنا فلسفة وجود. بديهية لا خطأ. أنتم ما سمعتم عدة مرات خلط بين الذهن والخارج، الذهن والخارج، خوف هذا الخلط مني، لأننا بس لم نفرز الذهن جانبا وعمقنا، مثلا في بحث وجود الذهن، بحث فاهمي أم وجودي؟ وجود، أحس مع أنه هو في قلب الفاهمة بحث وجودي، بحث وجودي، التفكيك بين العلم والفاهمة بحث وجودي، لم ندرس زاوية النفسية، يعني ما معنى البحث عليه؟ يعني نأتي بتلك الملكات الفاهمية، الملكات النفسانية ونعمقها. عندنا التفاتات رائعة جدا في الغرب من زمان، ذكرت الفلسفة الوجودية انزاحت من البداية وسيطرت الفلسفة الفاهمية، فتجد انتجت ضخمة في هذا الجانب. فلسفة الوجودية ضعيفة فقط في المدرسة الكاثوليكية بقيت، وليست في قوة الفلسفة الإسلامية. إذا حبب الآن مثلا طلبه متخصصون يجلسون على هذا التراث ويستخرجون حيثية فهمية منهم عظيمة جدا، خصوصا عند جردمات الزنوزي قبل المتألين، جميلة ورائعة. خب جيد، واضح الآن؟ أي حتى تكون هناك تعادل، تعادل وتفترقان. هنا الحيثية السلبية وتفترقان، لماذا؟ لأن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلوم، هذا التلازم، تلازم الوجودي أو التلازم المطلق لا فرق. إذا العلة التامة إذا تحققت يلازمها الوجود وجوديا، ما معنى؟ يعني يتحقق، ويلازمها منطقيا، ما معنى؟ يعني لا ينفك عنها. والمعلوم كذلك إذا تحقق يلازم العلة، لا ينفك عنها، يعني يكشف أن العلة موجودة كما سيأتي بيانه، يعني ومن عدمها عدمه، لاحظت الآن؟ نعم. فإذا انعدمت العلة التامة ماذا يلازمها؟ انعدام المعلوم، هذه واضحة جدا. أنت عندك سيارة تتوقف لا تشتغل، يعني المحرك لا يشتغل، هذا هو المعلوم. سريع أن يأتي لديك أن في المحرك شيء خرب، يعني شيء السيارة إما البنزين توقف انتهى، وإما قطعة خربت تروح تصلح هذه القطعة، لماذا؟ حتى تتحقق العلة التامة. بعد والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، قلنا بنحو الاقتضاء، لكن يلزم من عدمها عدم المعلول. لماذا؟ لأنها إذا انعدمت قطعة من العلة التامة، العلة التامة تنهار، وإذا انهارت العلة التامة ينهار المعلول. هذه واضحة؟ لا واضحة. لما كان توقف المحلول عليها فقط، عليها وعلى غيرها، يعني على تمام العلة التامة. إذا كانت عندنا العلة التامة متشكلة من مكونات، انزع مكونة واحدة المعلول ينتفي، المعلول ينتفي. مثلا في هذه الأيام القاتمة المظلمة يأتي الأستاذ طلبة، كل شيء مهيئ، الكهرباء غير موجودة، إلى تمغير متحققة دفتة قائمة، خصوصا قائمة على المتن. نعم هذا حدد. وليعلم أن عدم العلة سواء كانت علة تامة أو ناقصة، علة تامة لعدم المعلوم، وحد جزء صغير ينتفي يسبب في انتفاء المعلوم. نعم. وتنقسم أيضا قسمة ثانية، واضح القسمة الأولى تحليلية فقط، عقل تحليلي وعقل تنظيمي، وتنقسم أيضا إلى واحدة والكثيرة. واحدة والكثيرة طبعا، واحدة والكثيرة يعني متعددة، لأن المعلوم من لوازم وجود العلة ومن لوازم الوجود. واضح الآن؟ دقق عليها. من لوازم الوجود يعني المعلول أين يتحقق؟ في دار الوجود، في دار الوجود. كنا نتكلم على بيرتراند روسل وذهن راح إلى الفاهمة. بيرتراند روسل يقول، لأن التحليل الوجودي ضعيف، يقول يجب أن تكون هناك فاصلة زمنية بين العلة التامة والمعلول. لأن دينهم دائما يركز على العلل المادية، العلل المادية على المعدة أم العلل الفاعلية؟ المعدة فقط. نعم على الأساس. الآن بحث العلة والمعلول حتى الآن في الغرب ضعيف، مؤخرا كتاب ضخم طبع في قم العلية والمعلولية عن أحكام الإنسان أقمع، أظن أنا أطرح الدكتوراه طبيعة. نعم سيد قيم شفت أنا استحق المطالعة. وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة، لأن المعلول من لوازم وجود العلة، وبعبارة أخرى العلية والمعلولية في دار الوجود وليس في دار الماهية. الماهية لا تكون إلا للوازمها، واللازم قد يكون أعلى، وحتى اللازم قد يكون أعلى، يعني قد يكون واحدا قد يكون كبيرا. مثلا الإضاءة قد تكون من الشمس، قد تكون من المصباح، قد تكون من عوامل متعددة. غاية الأمر أن هذه الكفرة إذا أرادت أن تحقق المعلول الواحد يجب أن تحيث ببعد واحد. نعم إذا هي كانت كثيرة ومنفصلة، نعم الشمس لوحدها تضيء، أما إذا اجتمعت وأرادت أن تحقق معلولا واحدا يجب أن تحيث الشمخية الواحدة إلا عن واحد، يجب أن تجتمع كتلة واحدة. واحد نعم، وإلا الكفرة لا تحقق الواحد. نعم. وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركبة. البسيطة كالذات المقدسة، المركبة مثلا كلمة علله مركبة، ما هي؟ المادة والصورة، المادة والصورة. والبسيطة ما لا جزء لها، يعني إلى مكوناتها كالذات المقدسة. والمركبة خلاف البسيطة، يعني لها مكونات في داخلها. ثم يأتي يفكر فينا البسيط الوجودي والبسيط الفاهمي. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج كالعقل، عقلنا العقل المجرد يعني كالكيان المتعالي، ليس العقل المدرك، العقل كيان ميتافيزيقي. والأعراض، الأعراض بسيطة أم لا؟ بسيطة، البياض والسواد. وقد تكون بحسب بسيطة بحسب العقل، العقل هنا تكتب الفاهمة لا تشتبه، استخدم كلمتين في سياق واحد قد يورث اللبس. العقل الأول وجود مجرد متعالي، العقل الثاني أداة إدراكية، لاحظ لا تشتبه. قد تكون بحسب العقل يعني حسب الفاهمة، في الأول قال بحسب الخارج يعني الوجود، فالعقل هنا يعني الفاهمة، وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة. وقد تكون بسيطة بحسب العقل وهي ما لا تركب فيها خارجا من مادة وصورة. هذه العبارة قد الطالب لا يستوعبها، هنا الترتيب والبساطة بحسب الفاهم، لا؟ فهمنا؟ وما وهي ما نتركه فيه خارجا، راحل أو خارج. فهمنا السيد، نتكلم هنا حسب الفاهم، تقول فيه خارجا من مادة وصورة، ولا عقل من جنس وفصل، كيف تفسر هذه العبارة؟ كان عبارة جدا دقيقة وصحيحة. لكن شوف ماذا يقول، يقول بحسب العقل، بحسب أي فاهمة، وهي ما لا تلك في خارج من مادة وصورة، ذهب إلى الخارج. هذا هو ليس حكاية، لا مو بحث حكاية حاكمي، بحث مسألة أخرى، أن المادة وصورة أبعاد ميتافيزيقية تدرك بها من التجربة أم بالعقل. وإن كان خارج ترتيب خارجي، ترتيب خارجي، لكن كشف فاهم، لاحظ. وضعنا مثلا خذ مثلا واقعية ليست متركبة من مادة وصورة في العقل، النقطة مثلا أو البياض، البياض ملك البياض خارجي، نعم البياض يصلح، البياض بسيط في الخارج وبسيط في العقل، ولا عقلا يعني وليس مركبا كذلك في التحليل العقلي من جنس وفصل. لماذا؟ لان الجنس ماخذ من الماده الذي شط، والفصل ماخذ من الصوره الذي شط. جيد، هذه واضحه جدا، يجب ان تفهم في اي دائره يتحرك، دائره التحليل، دائره الوجود، دائره التحليل العقل، دائره الوجود الخارج. وابسط البسائط ما نترك فيه من وجود ومائيه. زيدك اكتب إذا علم لو أضاف تركيب الأخير أحسن، ومن الكمال والنقص. وأبسط المصائب ما لا تلك فيه من وجود وعادة هي وكمال والنقص. لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذا الكلام؟ الكمال والنقص، ما الفرق بين الكمال والنقص والنهي والوجود؟ الماهية تشير إلى حد نفاذي، والحد النفاذي يشير إلى النقص. في الفضاء المشاء نعم، في النسق المشاء كان يكفي تلكم من الماهية ولدك، أما في الفضاء استبرائي لا يختلف. لماذا؟ لأنه عنده مبنى خطير، وهو أن هذه العقول العالية ليست لها ماهية، لا تستطيع تحديدها بالماهية. إذا لا يمكن تحديدها بما هي، فيجب أن تضمها إلى شعورك الإلهي. الشعور الإلهي لا يمكن أن تحدده، نعم، فارجحها الشعورات يعني انت مجرد ان تاتي وتحاول ان تحدد ما حدد الذات بها يمكن؟ لا يمكن. تطلق عليها انها موجب. لكن مجرد ان تريد ان تحددها لا تستطيع، لماذا؟ لان في ضمن البحر، في ضمن المحيط موجه ينطق عليها، لكن موجه لا احد. ليش لا احد؟ موجه في ضمن المحيط. اذا قلت المحيط سابق، اذا قلت موجه سابق، لكن مجرد ان تاتي تنزعها من المحيط تفقد هويتها، تفقد هويتها الموجه. ولك من موجه؟ هناك بحث في الدلو، افقي بها موجيتها. اين تتحقق؟ في المحيط ام لا؟ في المحيط. اذا لا، ليس لها ماهيه، ولكن مبتليه بالمقصد. ليس لها ذلك الاطلاق المحيط. بعد هذا راح اصفاري، هذا بحث الاصفار فقط. انا اعطيك نكته حتى تكون مستعدا ان شاء الله في الدراسه العليا. وضعنا فرق بين الكمال والنقص والماهيه والمعنى. جيد، اذا الذات المقدسه متنزهه حتى من الكمال والنقص، وتنقسم ايضا الى قريبه وبعيده. طبعا هذا القريب والبعيد على اي ضوء؟ ضوء الشاهد. ضوء الشاهد الحكمه متعامه عندنا القريب والبعيد، عندنا وجودات رابطه. فالقريب ما لا واسطة بينها وبين معلولها، والبعيد ما كان بينها وبين معلولها واسطة كعلة العلة. يعني الله سبحانه وتعالى علة قريبة، وأنت مثلا في الكتابة علة، الله علة بعيدة وأنت علة قريبة. النار تحرق، الله يحرق، الله يحرق من خلال الله. علة قريبة علة بعيدة. لماذا لا تستطيع علة وجودات رابطة؟ أكيد كلها وجودات رابطة بالنسبة إلى الذات المقدسة. أنت لا تكون رابطا لرابط، صح أم لا؟ لا تكون رابطا لرابط، لأن التعبان لا يرتبط به شيء. يعني الله سبحانه وتعالى في أي رابط حاضر. حاضر أم لا؟ الآن أنت رابط مستقل، رابط لماذا؟ مستقل للذات المقدسة. الذات المقدسة حاضرة فيك أنت. نعم ليست في مستواك كما يقول الأخ، توجيهها الفلسفي صعب، نظام العليا والمهرية خاص، لكن موجودة فيك في رتبة عالية. ما تحق. في مسألة أنا أريد نبه الطالب عليها، وهي من أنفس ما في الحوزة، أنفس سمة في الحوزة، وهذا مع الأسف غير موجود كفن مستقل يدرس في كتاب. كما كنا نتكلم على تحليل الفاهمة، ما عندنا شغل مستقل هكذا الأمر. إذا مثلا تطالع كتب تقريبا من زمان للزمان، لا حتى من الفارابي، من الفارابي إلى يومنا هذا، إلى السيد الإمام، إلى حتى الشيخ مصباح رحمه الله، أو طلب الشيخ مصباح، يعني إلى نحن الجيل الأخير من الحوزة. إذا تطالع كتبهم المعرفية، دراسة القرآنية أو الكلامية أو الفلسفية التفسيرية، كلهم يعني زمان تقريبا كندي الى الفارابي، لكن الفارابي بدات تبرز هذه الامور. يوظفون مبادئ معرفيه لقراءه النصوص الدينيه، لفهم النصوص الدينيه. وهذه المفاهيم مبادئ من آية، اما تاتي من الفلسفه واما من الايات او من الكلام، الفرق هذا لك. أو مثلا نلقح مبنى التفسيرين ويتبعه. مع الأسف في علم الأصول تأثر بالسنة، شكلنا علما يبرح أدوات الاستنباط تأثر بالسنة. هذا واقع. لماذا؟ لأن السنة ابتليوا في التاريخ بإشكالية عدم الوجود، فلجأوا إلى الاستثناء. واحد عام بني على الاستثناء. بعد ما تحققت الغيبة الكبرى نحن ابتلينا كذلك بهذا الابتلاء، الانقطاع من الإيمان وليس من النصوص، فدخلنا في علم الأصول وفي بداية الطريق تفرد بالسنة، ثم تقلينا بهذا العلم. إذا ترجع إلى المعارف تجد عبارات سنية موجودة في العلم هي بدايتها، لم يغير حتى الألفاظ. الرسول صلى الله عليه وسلم عبارات مأخوذة من الحاجب ومن غيره من غيره من غيره. إذا استطعنا أن نؤسس لمبادئ نقرأ به معنى الفقه يعني عقيدة التصوف. في المعارف غير الاستنباطية العقلية والقرآنية هذا العلم الموجود أين تجده؟ تجده في أثناء تحليلات تتبع تحليلات الكلام. ومع الأسف هذه المباني في غير الفقه في المعارف لم تلقح إلى يوم هذا. أشير إلى مبدأ أول من استفاد منه المحققون في المعارف الكلامية في بيان وتقرير أمر بين الأمرين، وظف هذا العيلة إلى كتاب تقريبا ومعرفة. أول من أدخل هذا المبدأ الفلسفي في قراءة عقلية هي الأمر بين الأمرين. فكنا أبين شرط، فكنا مبتلين قبل محقق الطوسي في بيان الأمر بين الأمرين عند التقويم وعندما الجبر. الأشاعرة جاءوا بالكفر زاد الطين بلا عمقوا الجبر قننوا الجبر بحيث. فالمحقق الطوسي أول من أدخل هذه الآلية الفلسفية العلة البعيدة والعلة القريبة لتقريب ماذا؟ لتقريب الأمر والأمر بين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى فاعل بنحو العلة البعيدة وأنت فاعل بنحو العلة القريبة. إذا فيه فاعلية وحاضرة وفاعلية الإنسان حاضرة، لا جبر ولا تفويض. لا الإنسان مختزل في فاعلية الله ولا فاعلية الله مختزلة في فاعلية الإنسان. إذا قلنا فاعلية الإنسان مختزلة في فاعلية الله جبر أو كشف، وإذا قلنا فاعلية الله مختزلة في مرتبة الثالثة طبعا في فاعلية الإنسان تفضل. أما إذا فككنا بين العلة القريبة والعلة البعيدة، الله فاعل والإنسان فاعل ولا جبر ولا تفضيل، لكن فاعلية الإنسان في طول فاعلية الله تعالى. معرفة دينية أم لا؟ ما عاد معرفة دينية ما؟ معرفة دينية على أي أساس؟ مبدأ هذه عيني نفر واضح من طفل سؤالك واضح؟ كنت تريد أن تسأل محقق الطوس وعنده رسالة، عنده رسالة لسانية صغيرة في بعض الصور ثلاث صفحات أربع صفحات. أنا عندي النسخة الفارسية في الجبر والتفصيل بسبب الجبر الفارسي فهو مبينها. طبعا إذا قلنا عند قريبة وعلى بعيدة في دائرة الطول وليس في العرض صحيح طول حتى يؤمن هذا المعتقد. لا لا لا في إشكال في فضاء المشهد، في إشكال في فضاء الحكمة المتعلية أيضا في إشكال. يعني الله على بعد العلة فقط عدم حضور العلة على مستوى المعلومة هذا هو الإشكال فقط وإلا لم تكن صحيح. لا على حكمة التعبير ليس بعيدة حاضرة يعني أجلت أنه رجل باقي المعدة المعدة كلها. أما ما لها هو الآن في نقاش في نقاش المسألة. لا أنا لست في صدد المناقشة مع الطوسي في صدد بين هذه المسألة حتى الطالب ينتبه لها. أنت إذا تطالع كتب الشيخ مصباح، في الشيخ المطاري، الشيخ جوادي، سيد علامة، سيد الإمام الآغرين الكبار إلى الجميع، علماء كانوا يملكون المعارف من العرفاء، فليس في المتكلمين مثلا والمنطقيين، فتأمل في هذه الخطة، تجدهم يوظفون قواعد معرفية لقراءة النصوص الدينية، ورائعة جدا هذه المحاولات. الآن في الحوزة يحاولون إخراج هذه المبادئ كأصول الفقه لقراءة النصوص العملية، هم يقرؤون بها الأصول النظرية. فالشيخ مصباح مثلا في كتبه تفسير، عنده كتب في تفسير الموضوع، عنده معرفة الله، فتجد تجليات كثيرة هذا. سيد الإمام كذلك في شرح أصول الكافي في كتبه سيد علامة في الميزان، فتجد لماذا يقرأ؟ ما هو السبب؟ لماذا أنت تضطر لاستعادة هذه القواعد المعرفية لفهم النصوص الدينية؟ لأن النصوص الدينية إذا جاءت وبينت حيثيات تكوينية بالذات أو بالعرب لا يهمنا هذا الأمر، يعني هي تركز على البداية وفي الأثناء بينت التكوين، لا يهمنا بالذات أو بالعرب، المهم تبين. هل يمكن أن تخرج عن هذه القواعد التكوينية؟ لا، لا يمكن. يمكن؟ لا يمكن. تجد في صريح القرآن، صريح القرآن، الله تعالى ينسب التأثير لبعض الموجودات، صح أم لا؟ ينسب التأثير لبعض الموجودات، والتأثير ما هو؟ علية ومعلومية، صح أم لا؟ لأن هذه أمور تكوينية. بعض الطلبة سألني هذا السؤال، قال ما الفائدة من دراسة الفلسفة؟ قواعد كلية معروفة ألا تنفعني في المجتمع؟ قلت له لا تنفعني، لا تحمل هذه القواعد حيثيات هي ليس منها. أنت الآن عايش في مجتمع مثلا ديكتاتوري، مجتمع ديكتاتوري، والشعب مل من هذا الديكتاتور يريد أن يغيره، إذا تذهب إلى الفيلسوف قلت أنا أستعين بعقلانيتك الجبارة في تكسير هذا ضرب هذا الديكتاتور، قد يكون هذا الفيلسوف من أجمل الناس، إذا تقول له اخرج من الشارع لا يخرج، ممكن أم لا؟ ممكن، لكن يقول لك قاعدة صحيحة، ليس لأنه هو قالها، لأن التكوين هكذا، لا تنسى هذا الفيلسوف، لأن التكوين هكذا. إذا كنت فقط الطيب ديكتاتور يفتح تهيئة غلط العلم، سقوط الديكتاتور معلوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى علاج. نوعية العلم التي تفكر الدكتور وظيفة الفيلسوف، وظيفة الفيلسوف لا، مو هي الفيلسوف يقول هذا قانون تكويني، لا يمكن تجوزه، حتى لو كنت أشجع الناس لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف يعني المعلول إلا من خلال الأسباب. علة تامة تحققنا. قلت لا، لا تحمل حيثيات هذه القواعد ما لا تحمل، ما لا تستطيع، ما عمل لا تجلوا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يطعم الإنسان تفاح مشأوي، يجيب له التفاح من السماء أم يغرس؟ يغرس، لأن هذه التفاحة اللطيفة تفاحة تسامح استعدادا خاصة، تسامح مليئة بالإنسان. هل الموجودات كلها مليئة؟ موجودات أنثوية ولا غير؟ لا، صح أم لا؟ فالغمس يأتي الغمس، أسباب الغمس أسبب. الفيلسوف تقول إذا شئت أن تأكل التفاح يجب أن تترك العلاج وعند حتى يأتي الفيلسوف. إذن هذه فقط التفاتة للطالب حتى يستفيد من هذه الآليات. هذه الآليات محققة الطوسي وظفة في البعد العقلي. ولذلك سيد الإمام يقول كلمة رائعة. نعم. نعرف سيدنا فقط في السياسة. خلينا نعرفه في المعارف. وفي المعارف أقوى من السياسة. السياسة قوي فاضل. يقول عندنا فلسفة فلسفتان، فلسفة دنيا وفلسفة عالية. فلسفة الدنيا خلاعة المصطلحات، سهل هذه المباني وعرض هذه المباني. الدنيا الفلسفة العالية هي كيف تستخرج هذه الكنوز من النصوص، كيف توظف هذه المباني في إخراج كنوز النصوص، هذه الفلسفة العالية. وهذه الأساس كيف نتعامل مع النصوص المقدسة. النصوص المقدسة بعضهم يستشكل يقول القرآن ليس كتاب للمعارف، ما يصلح للمعارف. وهذا اشتباه كبير جدا، اشتباه كبير جدا في فهم القرآن. القرآن صحيح ليس كتاب، ليس كتابا للمعارف، كتاب للهداية. لكن الهداية بالله عليك، الهداية في إطار تكوين أم في إطار الاعتبار؟ إطار تكوين. نعم هذا التكوين قد يستدعي بعض الاعتبارات، القرآن يكفيها. مثلا الإنسان يهتدي بنحو أسرع في باب التكوين إذا كان هناك رئيس رئيس معصوم فيأتي الجعل. هذا الجعل اعتبار، جعل الإمام وجعل النبوة اعتبار، كل متفقين على هذا الجعل، جعل اعتبار. نعم النبي وكمالاته التكوينية، الإمام يعني الغدير جعلي لنا اعتبار، لنا الغدير ايه اعتبار نعم يكشف عن التكوين، يكشف عن بداية أمير المؤمنين. لو لم تكن الغدير قال ليس ولي هون الغدير كاشفا جعل اني جاهلك للناس امام. خطاب ابراهيم، يعني ابراهيم بعد ان طفر وصل الى النصاب الثماني جعل كاشف عن تلك المركبه للناس. ف القران الكريم نعم كتاب هدايه، لكن يضعك في اطار من التكوين لا يمكن ان تصل اليها بعقلك الفلسفي او حتى الانساني مطلقا. تضعك في فضاء. مثلا انسان درويش، درويش لا يعلم ولا يكتب، يدعو الله تعالى ينزل المطر الغيب، ياتي الفيلسوف يتامل في هذا الظاهر، ما العلاقه بين هذا العمل البسيط ونزول المطر اللي هو امر تكويني؟ ما علاقه؟ يجعله ينفتح على دائره من المعارف لا يمكن ان يصل اليها الا بهذا الامر. عندنا موجودات مجردة هي الملائكة، ملائكة تدبيرية وليست ملائكة متعددة، تدبيرية. يأتي الفيلسوف يقول موجودات تنتمي إلى نشأة الله، لا علاقة لها بهذه النشأة المادية الضيقة، وتدبر ينفتح على ماذا؟ على مجال آخر. إذا شغل العقل يكتشف أمور عجيبة غريبة. فالقرآن الكريم والنصوص الشرعية مطلقا، يعني الأدعية والزيارات والروايات، تجعل العقل البشري في فضاء لا يمكن أن يصل إليه، ممكن 20 قرن، 25 قرن لا يصل. هذا عظيم. هل إحنا نسميها الحكمة القدسية؟ وهذه الحكمة البحثية. الحكمة البحثية إذا دخلت في دائرة الحكمة القدسية تتطور، يعني كلما تطورت تقترب إلى تلك الحكمة القدسية، هي الدين. هذا هو الدين. أما إذا قلنا القرآن كتاب معارف، يعني سننزل من شأن القرآن والأمة تذهب كما لا هي زاهدة، حتى الحب زاهدة. لماذا؟ لأن منظر القرآن هكذا. أعطيه قيل لما شرع في التفسير جاءهم جماعة قال ليس من شأنك، ليس من شأنك تفسر القرآن، ليس من شأنك تشقق. شعر الأصولية، شعر الأصولية تشقق إلى 60 شقة. القرآن كان القرآن نازل، ولهذا القرآن علم النبي، القرآن هو علم النبي، النبي عاد عربي وصل إلى معرفة إلهية القرآن، كما أن ذي العابدين تجلى في صحيح مسلم الأمير كما في القرآن. ما الأساس؟ ما هو الشرط؟ يعني هذا الذي قال الشيخ الخوئي هكذا خالد بن هذه القواعد المعرفية، فيتعامل مع المرأة كتعامل مع السيوطي. ها؟ ونساء الشيخ الأنصاري نرد أم لا؟ أما نحن لا، لمحقق الطوسي لما وظف هذه القاعدة الفلسفية في فهم الأمر والأمرين، تعامل مع الأمر والأمرين تعامل عظيم. يعني وضبط الفلسفة لفهم حقيقة قدسية، وضبط لم يوضق بمسألة أخرى، شيء عظيم. نعم. وتنقسم كذلك إلى قريبة وبعيدة فهمناها، فالقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلومها كالنار والاحتراق مثلا، والبعيدة ما كانت بينها وبين معلومها واسطة كعلة العلل لا تعليها الوصال الله أو العقول. وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، بذلك القسمة داخلية وخارجية، يعني مكونات خارجية ومكونات داخلية. الخارجية العلة الفاعلية والعلة الغائية، الداخلية العلة الصورية والعلة الخارجية. فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى المركب، بالنسبة إلى المركب يعني مادة بوصفها تقوم المركب، هذا معنى بالنسبة إلى المركب، كتب يعني بوصفها تقوم المركب. إما ممكن نقرأها كما نقول المادة بالنسبة إلى المركب مادة، ما ليست علة مادية، لا تقول بوصفها مقومة للمركب، يعني للجسم. ومن الصور وهي التي فيها الشيء بالقوة، الصورة كذلك بوصفها مقومة للمركب. نعم. فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى المركب، يعني بوصفها تقوم المركب. مركب من المركب، المركب منها، منها قد ما جرى الموضوع تعلق بالمركب. ها؟ لا لا. نعم. من المادة والصورة. إيه. نعم. من الجرى تعلق بالمركب. لا تشتبه. المركب. ما هو المركب؟ المركب من المادة والصورة. ما هي الصورة؟ ها؟ لا، ما هي المادة؟ وهي ترجع إلى المادة، وهي اكتب وهي يعني المادة، وهي التي فيها الشيء بالقوة بالفعل بالقوة، إذا هي على المادة، يعني وهي يعني المادة لكن فيها الشيء. ثم يأتي الصورة، والصورة بالنسبة إلى المركب يعني بوصفها مقومة للمركب، ما هي؟ وهي التي فيها الشيء بالفعل فعليا. وتسميان علتي القوام، مكونات داخلية على تسميان علة القوام، يعني المكونات الداخلية. ثم تأتي المكونات الخارجية، والخارجية هي الفاعل، يعني العلة الفاعلية، وهو الذي يصدر عنه المعلول، يفيض المعلول، معطي الوجود، يفيض المعلول يصدر عنه الذي معطي الوجود وليس معطي الحركة. والغاية بل لأجل الشيء، والغاية وهي التي يصدر لأجلها المعلول، وتسميان علتي الوجود، وسيأتي بيانها بالتفصيل. هنا في المسامحة، هذه مسامحة، مسامحة حقيقية ليس يعني اشتباه. الغاية بعد الشيء أم قبل الشيء؟ الغاية لا تكون يعني الغاية في الفهم، هناك لأن الغاية في الوجود متأخرة، في العلم متقدمة، يعني الغاية في رتبتها العلمية تسمى إلا غائية، وهي التي تحرك فاعلية الفاعل. مسامحة معرفية، تعرفون معنى مسامحة معرفية؟ يعني واضح بالقرائن. والغاية اكتب والغاية في مرتبتها العلمية، يعني في المرتبة العلمية حتى تتضح المسألة، والغاية في المرتبة العلمية، وهي التي يصدر لأجلها المعلوم، والتي يصدر لأجلها المعلوم هذا بالنسبة إلى الوجود. أما إذا تفسرها فاهما وهي التي تحرك فاعل التفكير، هذا تقريب وجودي، تقريب فاهما تقول وتقول والعلة الغائية وهي التي تحرك فاعلية الفاعل، صح ولا لا؟ تقريب وجودي، تقريب فاهما تقول والعلة الغائية هي التي تحرك فاعلية الفاعل، لاحظ؟ قلت لك ركزنا دائما على الوجود حتى في العلم، هو بحث وجودي ام بحث فاهمي؟ بحث فاهمي الى الرائيه، لكن شوف تركيزنا على الوجود اكثر، سحبها الى الوجود، معنى الوجود متاخر ولا متاخر؟ كما تفضل نحن في فضاء ديني، والفضاء الديني محوره الله وجود، ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يركز كثير على حيثية وجودية، حيثية وجودية. إذا تأمل القصص القرآنية حيثية وجودية باهظة أكثر من حيثية فهمية، يعني يشير إلى حيثية وجودية يخليك أنت لا تفهم القرآن أساس الوجود. الفاهم تركها لمن؟ تركها لمن؟ هو يتحرك. مثلا تخيل مثلا في قصة موسى مع العبد الصالح، الله سبحانه وتعالى يبين أنه تجلي العلم الإلهي ليس دائما في الأنبياء، قد يكون في معقدة أخرى، صح أم لا؟ وبعبارة أخرى الله يعطي العلوم لذات ثم يعطيها لذات، مرتبة الوجودية تقتضي دائرة من العلم، والوجودية تقتضي دائرة من العلم. أنا أتابع فيلم يوسف عليه السلام، يعقوب يبكي على يوسف ولا يعرف أين هو موجود، ففي احتمال أنه مات، فيعقوب أخبر عنه سبحانه وتعالى هذه ميت أو حي، هو ميت بعيدا جدا لأنه هو حكى الرؤيا ليعقوب، لكن جاءت هذه الاحتمالية، المخرج قدم هذه الاحتمالية، مخرج الفيلم، لا أدري يعقوب طرحها كفرضية ولا يؤمن بها، فجاءه ملك الموت، تمثل له ملك الموت، قالوا له يوسف حي، قال لأني أنا أعرف كل الأبواب، ما تمر علي أنا هم كلهم، صحيح؟ ابنك ما دخل تلقائيا، فيعقوب عليه السلام سأله أين هو؟ قال لا أنا ليس في مصيبتي، لا أنا في العلم الأحياء والأموات، فقالوا قال لا ليس من عندي، ليس في دائرة العلم، الله ما أعطاني، ما أعرف أين مولي بالأسماء، أنا أعرف الموت أفضل. دوس إذا أراد أن يقبض روح شخص ما، من يبحث عن أين هو؟ يأخذ هذا الروح في الهند كما أو في الصين أو في أمريكا، الظرف الوجودي لا يعرف ما يسمونه، فقال أنا خارج عن علمي، يعني الله ما أعطاه دائرة خاصة من المعرفة، لاحظ؟ إذا قصة موسى والخضر عليهما السلام دائرة نظر الوجود، يريد يبين ماذا؟ أن دوائر العلم قد تكون أنت تدور في دائرة لا تدور في دائرة، الخضر يدور في دائرة أنت لا تدور فيها موسى، وهذا لا يعني أن نقص فيك أو نقص في كافك، فجاء وبين هذه القصص الثلاثة العظيمة. تخيل مثلا الخضر ما بين أسرار هذه الأعمال، بعد معرفة أم بعد وجودي؟ بعد معرفة ما بيننا، تبقى بالنسبة لنا هو هما لماذا من القرآن يبحث عن حيثيات وجودية الذي يبين أن دوائر العلم مختلفة انتهى الأمر. أما يفسر لك لماذا خرق السفينة ولماذا قتل الغلام كذا هذه ليست مهمة عنده، يعني البعد المعرفي ليس مهم عنده. إذا كان يأتي الإمام البقر أنا ما عندي مصدر، لكن شيخ رمضان يقول وجدتها في عند الإمام، يأتي بها محي الدين في الفصوص. كيف أتى بها محي الدين في الفصوص؟ أمر عجيب غريب، هي موجودة في روايات التراث الشيعي الذي وصل إلى المغرب العربي والأندلس، ربما هنا فقه لحروف ومعارف مع التطاف، ممكن هو شاف مصادر هناك في المغرب العربي في تراث أهل البيت. كان عندنا دولة ضخمة في المغرب العربي مقسمها البربر والعرب، هو الحاكم بربر والمؤسس الروحي بربر، من تمثل الدولة والموحدة. دولة ظاهرها صنية، الوزير الأول من الدولة العقل المخطط شيعي، وقتله الخليفة، لم يقتلوا منه شيعي، قتلوا يعني حاشية أعراض تزيح لمصالحه، ندم الملك السلطان ندم كثير على قتله. إذا هذا ما كان هو الشيعي فالتراث الشيعي موجود أم لا؟ لا يكون شيعي من فراغ، معقول؟ شيعي من المريخ، لا رسالة ولا كتاب ولا نهج البلاغة، لا معقول. إذا التراث الشيعي موجود هنا. فيفسر هذه المسألة، يقول خرق السفينة، أنت تستشكل يا موسى، لماذا تستشكل؟ أنت حطينا في تابوت في اليم، وما رأيت. تستشكل هنا الطير، كما الله حبك هنا باطنك هذا، هذا خلق السفينة كدليل باطنك، هذا باطنك أنت. تحفظ في اليم تحفظ هنا، لماذا تستشكل؟ تستشكل علاقة الغلام أنت قتلتها في في مصر الغلام صحيح؟ قتل الغلام قبض أم لا؟ باطن تفعلتها الغلام تجلل باطن. بقي فقط هذا الأجرة على الصور، وأنت كنت في مع شعيب فهمت؟ قال لك زيد سنتين فتجلل. هذه الإمام البكر رحمه الله ما لا يبينها وحيثية يستثمرها في الخصوص. هذه حيثية معرفية حيثية وجودية معرفية معروفة معاد علم القرآن الكريم ليس بها شريعة، لا بها الحيث معرفي، لم يكن في تلك الدائرة، كان في دائرة الوجود. خوف زيد خلينا نكمل هذا المقدار. واضح الداخلية علة فاعلة، علة غائية وعلة مادية وعلة صورية. نسألك سؤال هنا حبيبي، دينيا أي علة من الأربعة يعني؟ وقال إلى الفعلية خضر، أنت ماذا تقول؟ أي وصلها لا هو إلا كان هنا إلا فعلية إلا رضية إلا مسؤولية إلا مدينة هو إلا كان هنا القسم الأخير تقسيم العلة باعتبار المكون القليل الأخير عندنا إلا مدينة صورية رضية وفعلية ما هي إلا دينة باعتبار دين معرفة دينة ما هي أساس الأساس الباقي بتبعها أفنوك قال علا الفعلية علا الله أنت ما نطق علا الفعلية الغاية غاية نقول ديم نقول أن الأخلاق الأخلاق العلا الغاية من الأخلاق الأخلاق الأخلاق الأخلاق الدينية نعم على الصورية على الغاية هي على الغاية في الدين اليوم أكملت لكم دينكم دينكم لمن؟ للناس وأتممت عليكم النعمة لكم ورضيت لكم الإسلام دين الدين للناس دين الناس قيمة هذا الدين باعتبار من؟ باعتبار الغاية التي يصلون إليها الغاية التي يصلون ما هي؟ دائما مقدسة إلى التأييد باعتبار التنزل، باعتبار قص النزول. قص النزول، قص النزول هذا اختيار فيه. عندنا شأن فيه؟ لا، الشأن هي عندنا في قوس الصور. إذا من العلة غير جيد، العلة غير. يجب أن تتراجع. صور، ما قال صور؟ قلت صورية؟ لا، صورية أخذ صورية. تكامل بين لغاية. الفائدة؟ برود هذا الكلام إلى شكل أخر. ما عندما فعلنا هو هناك. يعني هذه العلة الصورية تثنى وتذوب بعلتها الغائية تصير إليها. وهذا هو التوهم، توهم يعيش الإنسان هذا يكسب كمالا بدون تلك النشأة. هذا هو يريد يكسب الأموال، هو وراء كمالات إلى هيامة، لكن كمالات فيها مغير أو غير مغير. غير مغير على الصورية موجودة مثل لا معنى لا وبل على صاحبها. قال خلينا نكمل. والخارج يا يدفع بالله عليك بدون هذا العقل التحليلي الفلسفي تمكن تفهم هذه الدقائق؟ ما تفهم. ولهذا أنا تعجب كيف ينظر إلينا نظرة استهزاء في الحياة. احنا أفهم منكم للدين. الكندي له جملة من الرسائل رائعة جدا للإنسان جيد يكسبها، أشوف مطبوعة طبعا جديدة وكذا. لما درس الفلسفة مع أن تلك الفلسفة لم تكن ذلك النضج الآن، هذا النضج الآن الفلسفة ناضجة أحسن حتى من صدر كأبي. لماذا؟ لأن المردمة رحمة الله عليه أسس لنقطة مهمة جدا. أول من أدخل هذه المباني في النصوص الدينية والمذهب هو الذي علم أصول التأمين كيف يقرأ النصوص بالمباني، هو أول من عمل مع النصوص هذا العمق. في الكلمة موجودة، في الفارابي موجودة، في نوسينا موجودة فاترة جدا، في ابن رشد موجودة فاترة، أما المرجمات غريبة أسسة. ثم أن تعمقت كثيرا. فالكندي في زمانه فلسفة بدأت تترجم وكذا، فاكتشف هذه النقطة، يصرح صريح العبارة، يقول هذه هي الدين، هي القراءة الدقيقة للدين، ويجب أن تساعدون عليها ولا تعادون وتكفرونها. ذاك الزمان، ذاك الزمان قال هذا المسألة. نعم. والخالدي هي الفاعل وهو الذي يصدر عن المعلول وغير التسلح، وتنقسم أيضا إلى علل حقيقية وعلل معدة. الفرق بين الحقيقية والمعدة فإذا الوجود للحقيقية، إفادة الوجود للحقيقية، المعدة هي فقط. نعم. وتنقسم أيضا إلى علل حقيقية وعلل معدة، وشأن المعدة تقريب المادة إلى إفادة الفاعل، يعني تقرب المادة إلى كسب الفعل، إلى إفاضة الفعل بإعدادها لقبول المادة لذلك الفعل. كانصرام يمثل على العدة، كانصرام القطعات الزمانية، انصرام يعني الذهاب فيها المقربة المادة إلى حدود ما يحدث فيها من حوالي. فلا يمكن أن تكتشف أنت ك حقيقة مادية هذه الكمال، يعني التفاحة في طريق نضجها تكون خضراء ثم صفراء ناضجة. في زمنيات أمر، في زمنيات يجب أن تقطعها. جاي تكتب هنا تفسير فقط ونسألك الدعاء ونختم الدرس. بقي دقيقة اكتب تفسيرا. العلة المعدة في النطق الشائي تهيئ الأرضية لنزول الفيض وتنتفي بعد ذلك بالضرورة، وتنتفي بالضرورة فاصلة، وتتصور فقط في النشأة المادية نقطة. والعلم والمعد في نطق الحكمة المتعالية أعم من المعد في النطق المشاعر، تشمل جميع ما سوى الله. وتعني الواسطة في البيت، وتعني الواسطة في البيت. طيب مجرى الفيض، وصف لي مجال الفيض. نعم. وتمثل فصلا، وتمثل العلل المحيطة للشريعة قسما منها. ما حصل قسما منها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه التفت لها وراها. اذا هذه العله المعده للمشاريع جزء من العله المعده للمشاريع، يعني حتى الملائكه عله المعده عند الهجمات مجال الفجر. وهذا فهم ثاني ادخله قبل المتعلمين. اذا اصطلاح اصطلاح اشتراك ربي اليوم كم بالشكار؟ نعم.